بنت مستقيمة وأبوها طماع طلب فيها مالا كثيرا، فهل لي أن أتقدم لخطبتها وأجمع المال الذي طلبه أبوها حتى أنجب هذه البنت حتى لا يتقدم لها رجل مدبر؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا كنت تريد هذا فأنت مأجور إن شاء الله، والله المستعان. وإن كان تطيعك وتذهبان إلى الحاكم ونادى يضربه، فإن رضي أن يعبد فعل، وإن لم يرضى نصب الحاكم لها وكيلا، والله المستعان.